لا يجوز في النافل إلا بيت بإذن الإمام أو نائبه. نعم. لأن حق للعامة والإمام يجوز مقام. نعم. وإذا أيضا المشترك يجوز بإذن الإمام بإذن صاحبه. يعني بإذن المستحب. صح هذا هو. ما هو القول الذي رجحناه بالنسبة لإخراج المزار في الكفر النافل؟ إنه يجوز مطلقا. مطلقا. نعم. حتى لو شق بطون الناس. لو كان نازل مرة وصار من مر غافلا شق بطنه. لا ما الذي يكون نازلا يضر بالمارين. اي يعني اذا يجوز باذن الامام بلا ضرر. كذا يجوز باذن الامام بلا ضرر على القول الراجح. سبحان الله ناقضت كلامك اوله باخر. يجوز اذا لم يكن القول الراجح. القول الراجح انه يجوز باذن يجوز مطلقا اذا ما لم يكن فيه ضرر. لا يشترط فيه اذن الامام. إيه. توافقون على هذا؟ نعم. لأن هذا هو اللي عليه العمل من عهد الصحابة إلى يوم هذا. طيب هل يجوز إخراج الدكة؟ يجوز إخراج الدكة بالطريق؟ ما لم تؤدي إلى ضرر مطلقا سواء نافذة أو مشترك. ما لم تؤدي إلى ضرر. ما لم تؤدي إلى ضرر. طيب لا يجوز في النافل ولا مشترك. نعم. والمشترك إلا بإذن المستحق. توافقون على هذا؟ يعني في النافل يجوز بإذن الإمام بلا ضرر. في المشترك يجوز بإذن المستحق. طيب. إذا كان المشترك فيه ستة أبواب بابان في الأسفل وبابان على اليمين واليسار فهل يستأذن من كان في الأسفل في تقديم بابه غيره أو لا يستأذن؟ ليش؟ لأن الدرب كله لا. لأن الدرب كله لا. أحسنت. وأما الذي من جهة باب السوق أنا يستأذن إذا أردنا يرجع إلى التحقيق السنة إلى أربع أيوة. نعم. ما حكم وضع الخشب على جدار الجار؟ طه حكم وضع الخشب على جدار الجار أنه جائز للضرورة. إذا احتاج إليه الجار أن وضع خشبة في جداره يعني جائز للضرورة وشرط ثاني إذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر. صح. وإذا يعني إذا كان الضرورة بلا ضرر على الجدار. طيب صحيح. ما هي الضرورة في هذا الباب زهيد؟ الضرورة في ماذا؟ في وضع الخشب على الجدار. يريد أن يسقط بيته. لا ما هي الضرورة؟ ليس عنده مكان آخر يضع عليه الخشب إلا جدار جار. يعني إذا لم يكن التصريف إلا بجدار جار. إلا به. نعم. هل يلزم الجار بدافع نصف النفقة إذا أراد أن يضع خشبه؟ لا يلزم. لا يلزم. ليش؟ إذا قال الجار أنا ما عندي مانع لكن أنا خسرت على هذا 10,000 ريال على الجدار سلم 5,000 وضع خشبك. يعني هذا ملك الجار. لا يلزم لأن هذه معاوضة. يعني كأن الجار يقول اشتري نصف الجدار مني وهذا لا يلزم. والشارع قد جعل الحق بأن يضع خشبه عليه. ما هي الحكمة من إلزامه بوضع الخشب إذا لم يكن ضرورة؟ نعم الحكمة هو يقول ما علمك نبت العمل وحكم سقط. نعم لأن فيه مصلحة الطرفين. أما صاحب الخشب واضح